إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام رب العالمين، وخير الهدي هدي سيد المرسلين، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ها نحن مع الحديث عن وسائل لإصلاح البيوت، وهي وسائل كثيرة سطرها رب العالمين وبينها سيد المرسلين وأكد عليها العلماء ورثة الأنبياء. هي وسائل كثيرة تنفع الآباء والأمهات وتنفع كل المجتمع إذا أراد أن يخرج جيلاً يعبد الله عز وجل، إذا أراد أن ينشئ جيلاً ينتصر على كل أعداء الأمة، أن يبدأ من هذه النقطة، وهي اختيار الزوجة الصالحة، اختيار الأرض الصالحة التي يغرس فيها بذره حتى ينشئ جيلاً يعبد الله عز وجل ويوحده. فذكرنا منها أشياء كثيرة. أيها المسلم، ومن الوسائل المهمة لإصلاح بيتك عليك بدعوة الصالحين الأخيار وطلبة العلم لزيارة البيت، فإنهم بركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة وملعون كل من فيها إلا ذكر الله عز وجل أو عالم ومتعلم وما والاه. فالدنيا ملعونة مطرودة عن رحمة الله عز وجل إلا التسبيح وقراءة القرآن، إلا الصلاة، إلا ما والى الذكر أو عالم متعلم، إلا من كان يعلم الناس الخير والصلاح ويعلمهم السنة ويبين لهم البدعة، أو متعلم من أراد أن يتعلم دين الله عز وجل الصافي الرقراق، هذا هو في رحمة الله عز وجل، وما سواه هو مطرود عن رحمة الله سبحانه جل وعلا. فحري بك ألا تدخل بيتك إلا من اتصف بهذا الوصف العظيم، إلا من كان عالما أو متعلما لدين الله عز وجل أو ذاكرا لله عز وجل، ليس مضيعا لشرعه، ليس تاركا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. الشاهد مؤمنا، فهذا وصف لازم للحال، أن يكون الداخل إلى بيتك من أهل الخير وأهل الصلاح، لأن دخول أهل الإيمان بيتك، لأن دخول أهل الإيمان إلى بيتك يزيدك نورا، ويحصل بسبب أحاديثهم وسؤالهم والنقاش معهم من الفائدة أمور كثيرة. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. وجلوس الأولاد والإخوان والآباء وسماع النساء من وراء حجاب لما يقال فيه من الخير والصلاح فيه تربية للمجتمع. وإذا أدخلت خيرا إلى بيتك فقد منعت شرا عظيما عن بيتك. ألم تسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا يأكل طعامك لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فإذا كان هذا في المصاحبة، وإذا كان هذا في المؤاكلة، فكيف بإدخال من لا تأمن مكره ولا تأمن شره إلى صندوق سرك، إلى سقف ضيعتك، إلى من يحمي زوجتك وأولادك أن تدخل الأشر منه، أن تدخل أناساً ليسوا صالحين وليسوا من أهل الخير، بل هم للشر فاعلون وعن الخير باعدون ومبعدون. فهم كالنافخ في الكير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء إذا دخلوا بيتاً جعلوا أعزتها أدلة، جعلوا أهلها أدلة، وكذلك يفعلون. وكم رأينا من كثير من البيوت تهلهلت وتفرقت الأزواج وضاعت الضيعات وتفرقت الأولاد وضاعت البيوت بسبب هؤلاء. جليس السوء الذي لا يخشى الله عز وجل ولا يراقب الله عز وجل، لا في السر ولا في العلن، لا في أفعاله ولا في مقاله ولا حتى في نظراته، ربما يتطلع على عورتك إن غفلت عنه. فلا تأمن مكره. فإذا أدخلته إلى بيتك ربما أفسد عنك زوجك، أو أفسد أولادك، أو أوقع بين أهلك الضغينة والحق والحسد والنميمة والبغضاء وأشياء ما لا يحمد عقباه. رأينا كثيرا من البيوت تهلهلت ووقع الخلاف العريض الطويل الذي لا نهاية له بسبب أناس أدخلوا للبيت. الناس تحسن من ظلم الناس، تعرض واحد ولا تجيبه عندها وهذا الشرير، أو المرأة شريرة. لأن يا جماعة لا ننكر بأن الشر قد غلب في الأمة الإسلامية، قد غلب. ولهذا يجب على كل مسلم عاقل فاطن أن يحصن نفسه ذكرا وعملا، أن يصلي الصبح في الجماعة مع جماعة المسلمين حتى يكون في ذمة الله، لأنه يعلم أنه إذا خرج من بيته فأناس يترقبونه وسوف يسلقونه وسوف يصيبونه بالعين وربما بالسحر وربما سلطوا عليه الجان. يعني لازم تحصن نفسك لأن الشر كثر وغلب على الأمة الإسلامية. فحري بك أن تدفع قبل أن ترفع. والقاعدة التي قعدها أهل العلم في أحكام بسيطة في مسائل مثلا الوضوء، يقولون: الدفع أولى من الرفع. أن تدفع عن نفسك الشيء قبل أن يقع بك وعليك فلا تستطيع أن ترفعه. أنت تدفع عن نفسك النجاسة ولا تحوط حولها ولا يعني تقربها، تدفع عن نفسك، لا تترك النجاسة أن تقع عليك ثم تبحث عن الكمية الكبيرة الفائضة من الماء حتى ترفع النجاسة وربما لا تجدها فتقع في الحرج والبلوة. الدفع أولى من الرفع، فأنت أولى أن تدفع عن نفسك هذا الشر الذي سوف تدخله إلى بيتك وربما يضر بك ويضر بأهلك وأولادك، وماذا تنتفع؟ الأولاد ربما يشرئبون خلق هؤلاء، يتمثلون ويحكون حكاياتهم وأفعالهم وقالهم، ماذا تنتفع؟ أن يؤلف الرجل أو الزوجة السيئة أو المرأة السيئة زوجتك ويحرض أولادك، ماذا تنتفع؟ أو ربما بيتك مستقر مستقيم فيدخل إلى بيتك الفساد، ما أنت كنت عنه في قديم مضى تنافع وتدافع ألا يدخل الفساد إلى بيتك، ألا تدخل أو لا يدخل الفساد إلى بيتك، فهو يدخله ربما تستحي منه أو ربما يحرض أولادك. سمعنا عن كثير من البيوت واشتكى أهلها أولادها ربما ممن استقرت الاستقامة في القلب لا في الظاهر فقط، أنه كان لبس به عنده قناة واحدة اليتيمة، يعني قناة تلفزيون تعزال فقط، وكان يشوف هذه القناة من أفسق القنوات مع أنه عنده قناة واحدة، وحقيقة هي أفسق القنوات، مشي معناتها قناة الجزائرية خلاص يجوز شرعا، لا احنا يا جماعة نعود لكم مني حتى تفهموا، لا نحرم التلفاز فهي نعمة من الله عز وجل لنا وعلينا، ولكن إذا استعملناها فيما ينفعنا وينفع أولادنا وينفع جيلنا وينفع ديننا، أما نقرب الشر إلينا بعدما كان الشر ينتقل، فصار الشر ينتقل إلينا وفي بيوتنا، يعني بكبسة بضغطة واحدة تأتي كل الفساد، يأتي كل الفساد من كل الأنواع ومن كل الأصناف. اليتيمة وش فيها؟ فيها الغناء محرم، فيها النساء محرم النظر إلى النساء، فيها الأفلام، فيها المجون يا جماعة، فيها المجون، الأفلام المكسيكية والأفلام التركية والأفلام الهندية والأفلام ما أعرف إيش، أهذا أمر به رب العالمين ووصى به الله عز وجل ووصى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك لا تنظر إلى أي قناة إلا قناة اليتيمة؟ هناك حديث أوتوني ولو بحديث ضعيف النبي يستثني فيه قناة الوطنية أو القناة المحلية، إحنا ننظر إلى الشر، ننظر إلى الشر، إذا كان هذا الشيء يبث الشر فحرم لغيره. الشيخ ما هوش يحرم في التلفاز، إذا عندك تلفاز وفيه قنوات إسلامية، قنوات إسلامية على منهج السنة لا على منهج كما يرى الإسلام، لأن بعض الناس يرون أن هذا هو الإسلام وهذا هو الدين، والحمد لله النبي يبين بأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه أنا وأصحابي، ما أجمع واحد يدعي أنه هذه قناة إسلامية خلاص انتهى الأمر، قناة إسلامية ونفتح ودني ونسمع ونطبق كل شيء، لا لا يا جماعة، تعرفوا بأن الناس اللي على الحق وعلى الطريق المستقيم قلة ثلة، ما يكونوا بهذه الكثرة أبدا، والله ما يكونوا بهذه الكثرة، فهم أناس قليلون بين أناس كثيرين، الذين يتبعونهم أقل من الذين يعصونهم أو الذين يطيعونهم أقل من الذين يعصونهم، وقال هم نزاع القبائل، هم ثلة، هم ثلة. إذن هذه السياسة اللي راه يتحلل نحوها بالكم، احنا ما ناش نحرمه وما ناش نحله، إنما نقول الشيء الذي حرمه الله عز وجل وأحله الله عز وجل حتى تفهموا وتوعوا وتفقهوا هذه الأمور. ربما هذا البيت كما قلت ما فيش البارابول، جاء هذا الإنسان أو هذه الإمرأة وسخرت من أولئك أنهم ليسوا متحضرين، مازالكم حابسين العالم راهم ديفلوبي، الناس طلعت الأقمر وانتم مازالكم تشوفوا في تي في ألجي، ديروا بارابول، ديروا بدا تشوفوا روطانة أم بيس، تشوفوا الثقافة الغربية والثقافة الشرقية والثقافة الهندوسية وما نعرف إيش. ونعم والله كثيرا ممن نطق الشيطان على لسانهم وأوقع بغيرهم في هذه الفتنة فأوقعوهم، هذا الدخل الضار، ماذا انتفعت منه؟ جعل بيتك متهلهلا وهلهل بعدما كان مستقر، يعني مستقر شوي على الأقل، لأن لما تعم البلوى الإنسان إذا ارتكب أخفها هذا. ولهذا أهل العلم يقولون الضرورات تبيح المحظورات ولكن تقدر بقدرها. وعليك بتعلم الأحكام الشرعية للبيوت من الآداب وتعليمها لأهل بيتك، ومن ذلك الصلاة النافلة في البيت، فهي أفضل من صلاتها في مسجدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، وألا يؤم غيره في بيته، وألا يقعد في مكان صاحب البيت إلا بإذنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه. رواه الترمذي. ومن وسائل إصلاح البيوت إتاح الفرص للاجتماعات التي يناقش فيها مشاكل العائلة، فعندها تتاح الفرصة للأفراد بالجلوس سويا في وقت مناسب لمناقشة أمور داخلية أو خارجية تتعلق بالعائلة، فإن ذلك يعد علامة على تمسك الأسرة وتفاعلها وتعاونها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يد الله مع الجماعة، فما اجتمع أهل بيت، احنا هذا اللي ما عدناش جماعة، ربما تجدها في أهل الكفر في النصارى واليهود وفي غيرهم، أنه إذا وقع شيء في بيته جمع أولاده وزوجته وناقشوا هذا الأمر، وإن كان من أمور الدنيا فكيف من أمور الآخرة. يا إخوة، نجمع أهلي ونجمع أولادي ونشاورهم ونتكلم معهم في أمور ربما قصروا فيها، ونطرح لهم من مسألة أن إذا رأيتم في عيب معليش قولوا لي، إذا كنت مقصر في حق النفقة بينولي ما تخلونيش على ضلال، أيتها الزوجة إذا كنت تحبيني ما تخلينيش تدخل إلى النار، إذا كنت مقصر في شيء حرمتك في شيء قولي لي، إذا ما عملتكش مليح قولي لي، ولكن انت ما درتيش كذا وكذا وكذا وكذا، لازم ديري كذا وكذا وكذا، ما تخليش زوجتك على ضلال وترفع عاقرتك عليها ثم تهجرها الأشهر والسنين وهي تبقى على ذاك الخلق وما تتغير. يجب عليك أن تجمع أولادك وأهلك وتشاورهم في أمور وتناقش معهم أمور خلافية شرعية أو دنيوية. ما نقولوش يا جماعة احنا بيوتنا ما فيهاش مشاكل، وكذاب اللي يقول أنه ما عندوش مشاكل في بيته كذاب. البيت اللي ما عندوش مشاكل ما هوش بيت، والحمد لله عندنا مشاكل في بيوتنا. تعرفوا يا جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قائد الأمة كانت عنده مشاكل في بيته؟ عائشة رضي الله عنها كانت ترفع صوتها على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل أبو بكر فيرفع يده: أصوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عائشة ويقول: دعها اتركها خليها، معليش خليها ترفع صوتها زوجتي. فيخرج أبو بكر وهو غضبان، يعني كيف بنتي زوجها للنبي عليه الصلاة والسلام وترفع صوتها؟ ثم بعد شوي النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم الرؤوف يضحك عائشة، فيدخل أبو بكر فيقول لهما: علاش ما تشاركونيش في الضحك نتاعكم كما شاركتموني في الزعاف نتاعكم؟ هذا دليل أنه كان زعاف. النبي يقول لعائشة: إني لا أعلم رضاك من سخطك. قالت: كيف؟ قال لها: إذا كنت راضية عني قلت ورب محمد، حلفت بي، حلفت بالله وذكرت اسمي مضافا ورب محمد، وإذا كنت ساخطة أو غضبانة عني قلت ورب إبراهيم. شوف، يعني هناك رضا وسخط، لازم تكون يا جماعة هذه الفطرة، يكون المشاكل ولكن لا نبنو من حبة قبة. نعالج المشاكل تعنا بحكمة، وزمام الأمور كلها بيدك أيها الرجل. إذا جمعت أولادك وأهلك فاعلم أنت الجماعة، لأنك الذي تفعله هو الحق، والذي تخالفه هو الباطل. يعني إذا جمعت أولادك وحبيت الأمر هذا يكون بالتأني والرفق فأنت الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زائله، ومن تزع من شيء إلا شانه. كثرت المحاكم يا جماعة في خلاف والله العظيم، يعني لو صنفتهم من المجانين لقل. يعني كيف راجل ومرأة يوصل بهم خلاف باش يطلقوا على أمور تافهة؟ والله تافهة جماعة. إذا خانتك في عرضك وفي مالك، ربما إذا كانت بذيئة اللسان ولم تنتهي ربما، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث لا ينظر الله إليه ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم. ورجل كانت تحته امرأة سوء بذيئة اللسان ولم يطلقها، يعني ما حبتش ترجع لطريق، يعني تسبوا تشتموا تهينوا ما تطيعوش، خارجة فيه كما يقولوا تعنا، وهي على هذا الخلق السيء، وهو كمل معها المشوار لأنه شحيد. أحيغرز بذرة طيبة في أرض سيئة؟ كيف ينشئ الناشئ منا؟ وقد ينشئ الناشئ منا على ما قد عوده أبوه. مشى الطاووس يوما باختيار فقال: على ما تقلدوه؟ قالوا: مشيت ونحن مقلدوه. ينشئ الناشئ منا على ما قد عوده أبوه. والأم مدرسة، والأم مدرسة. إذا كانت هذه المدرسة ما شاء الله عليها، فيها أساتذة يخافون الله عز وجل ويمارسون العمل بجدية وصرامة وحز، كيف يكون هذا المستوى؟ يكون مستوى عالي، صح؟ وإذا كانت المدرسة فيها أساتذة يعني أساتذة سوء، كيف حتكون النتيجة؟ نتيجة سيئة. كذلك الأم. إذن فلابد أن يكون الرفق في هذا العلاج، ويد الله عز وجل مع الجماعة. ومن الوسائل أيها المسلمين أيها المسلمون عدم إظهار الخلافات العائلية أمام الأولاد، فإن إظهار ذلك مما يزعزع تماسك البيت واستقراره ويضر بسلامة البناء الداخلي. فبعض الناس يعني يقول لك: أنا صريح كلش. نعم، كن صريحا في كل شيء إلا في هذا. لا تكثر الخلاف أمام الأولاد، لا تظهر الشجار والنزاع مع الزوجة أمام الأولاد. تعرف ولاش؟ لأن هي فطرة فالأولاد والناس كلهم مجبولون على حب لمن أحسن إليه، صح؟ ولا نجد في هذا الوجود من يحسن الأولاد أكثر من الأمهات. اسمحوا لي أيها الأباء، ما وش معناتها أنت لا تحسن، ولكن إحسان الأم يفوق ذروة الفطرة. أنت صح تتعب وتعيا وتتبهدل وتجيب دراهم وتصرف والأم تدشيع، صح؟ ولكن الأم حملت 7 شهور وتسع شهور وولدت وربات وردعت ولبست ووكلت ودارت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لمن طلب منه النصيحة: من أحق بصحبتي يا رسول الله؟ قال: أمك. ثم من يا رسول الله؟ قال: أمك. ثم من يا رسول الله؟ قال: أمك. ثم من يا رسول الله؟ ثم أبوك. فلها حقوق 3 في الصحبة أعظم من الأب، لأن هي تتعب وتعيا. فالأبناء بفطرتهم يميلون إلى أمهم. فتخيل معي أيها الأب، إذا أكثرت الخلاف والضرب والشتم والسب وإن كان لا يجوز. كيف ينشئ هذا المشهد؟ يتعقدوا، يخرجوا دراري متعقدين، يشوفوا باباهم حقار ظالم، وبعد تالي يقولوا ما يحبوش، حتى وإن كانت الأم يعني طريحة الفراش على حبك والفناء والفناء على خدمتك، ولكن الأبناء خلاص عقدتهم لأنك كثرت الخلاف والشجار أمامهم، فينشؤون يعني متعقدين. وزيد على هذا الخلاف يا جماعة هو سر لا يسمعه أحد، لا الأبناء ولا العائلة، عائلتي الزوجين من الخطأ أن يسمعوا خلاف الزوجين. علاش؟ لأنهم هما لما أنت تختلف مع مرتك وتضارب معاها وتقولها وتقول لك تنسى وتنسى وترجعوا لبعضاكم، ولكن الوالدين إذا سمعوا رباوا الحقد عليه ورباوا الحقد عليها، وربما حضروا قالوا فيها وفيك، وتبقى هذا يبقى أثره إلى يوم القيامة. وعدم إدخال من لا يرضى دينه وخلقه إلى البيت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل جليس السوء كمثل صاحب الكير. والكير اللي يخدم فيه الحداد، كان واحد الفرن كبير ولا بتية ولا أشياء يجعلوها باش يذوبوا فيها الحديد، وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. خلاف صاحب المسك اللي يبيع المسك بلا تشري منه، هو يدي دراهم وتدي ريحة. إذا ما بعت ما شريت منه ولا ما باع لك تشم ريحة طيبة، وربما إذا مسيت تروح للدار تقول ريحة مليحة. فكيف بنافخ الكير الحداد اللي يخدم الحديد ويدوب الحديد ونار كامل هو بالمرط وينفخ؟ هذا إذا لم يحرق بيتك وإذا لم يحرق ثوبك فماذا يفعل؟ يرجع قاع دخان وتريح قاع بريحة انتاعه. إذن كذلكم جليس الصالح وجليس السوء، إنه يحرق بيتك بأنواع الفساد والإفساد. فكم سبب دخول المفسدين والفاسقين العدوان بين أهل البيت، وكم فرق بين الرجل وزوجته بسبب دخول أو وكم فرق بين الرجل وزوجته بسبب دخول الفاسدين والمفسدين، وكم سبب دخولهم العداوة بين الأب وأولاده. ومن أسباب وضع السحر أيضا، إذا ما اعطاوكش بالعين ما خدموا لك قالب تعين، أعلم ما حيحسدوك وحيضروك ولا حيديروا لك سحر. أيها المسلمون، ومن الوسائل في إصلاح البيوت، وهاته عظيمة، الدقة في الملاحظة لأحوال أهل البيت. فكثير من الآباء لا يعرفون من يصاحب أبناؤهم، ومع من يجلسون، ومع من يسافرون، والبنت من هن صديقاتها، وما مدى تعلمها. وهذا الإهمال قد يكون أكبر الأسباب في انتكاس كثير من الأبناء ووقوعهم في الشر والفساد. إلا أنه ينبغي عليك أيها الأب مراعاة ما يلي: عدم تحسيس الأبناء بأنك تشك فيهم أو موسوس من جهتهم حتى ما تعقدهمش، يعني لا ضرر ولا ضرار. نحن إذا تفقدنا حقائب أبنائنا وحقائب بناتنا ما وش معناتها أنا مش شكاك شكاك، ولا كما يظن بعض الناس والأمهات لازم تخرب في حقيبة تاع البنت تاعك، تنحلها الجوال انتحى، تشوف الميساج انتحى، تشوف الأرقام انتحى. كذلك الابن لازم تتفقده، كما أنت تحميه من الأكل المسموم الذي يضر بجسده وصحته، فتحميه من الأشياء التي تضر بعقله وقلبه. فبالله عليك لو احترقت أو لو احترق إصبع ابنك وإصبع بنتك وتديها تديها المستشفى تداويها وتجري بيها، وربما إذا تشوه تحوس على مستشفى اللي يجمل ويحسن الوجه والجلد صح؟ صح. هذا في الحياة الدنيا، فكيف إذا هي كلها داخلة إلى نار جهنم؟ فيجب عليك أن تنقذها، فكيف تنقذها؟ فيجب عليك أن تتفقدها، تشوف شيدارة، لأنها الطفلة والطفل عقولهم ساذجة يا جماعة، في سن المراهقة يحتاجون إلى قائد، إلى مرشد، إلى من يرشدهم. ونحن الآن في مجتمع مريض، المراهقون الآن، بكري كان المراهق يعني تعبكري تعزمان، وما زالوا في بعض المناطق النائية اللي بعيدة عن المدينة، يحب يخدم ورجله ويحب يدير كل حاجة بروحه، والمستاش نايضين شوية وصوته خشين، ربما ما يحبش الناس تعاونه في شيء لأنه يحس روحه كبير له قوامة. درك المراهقون ولوا مهابل ولوا مرادة جماعة، والله مرضى نفسية، لهم مرض، لهم كبت في أنفسهم. تجد كثيرا من المراهقين ينتسبون إلى عباد الشيطان بغير ما يشعرون، وكثير من الآباء اشتكى حالات أبنائهم وبناتهم، فلما بحثنا فوجدناهم بحالهم وصفاتهم وأقوالهم وقالهم وما هم عليه، ينتمون إلى صنف من عبدة الشيطان. عبدة الشيطان هذا انتشر في العالم، أم فرقة صاخبة تاع الغناء، لذي الغناء الصاخب وتاع دروك، ويدعون أنهم يعني حزنانين، ديما حزنانين، يسموهم الإيمو، يلبسوا سراول يا إما مزبوط بزاف ومضيق حتى لتحت، وتلقى الطفلة عندها خاتم صفر تاع بلاستيك، كثير من البنات، وخاتم حمر ومسياسات أيضا، إذا كانت لابسة حجاب عندها كما في المشرق يديروا هذا الشاطئ فلسطين حمر حتى يعرفون بعضهم البعض. شوف الأبناء، هذا كله سبب ماذا؟ التلفاز جماعة، لأنهم عندهم قناة، هؤلاء عباد الشيطان. سببه ماذا؟ الإنترنت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة لا تترك بيتا إلا دخلت، والله لا أراها إلا هاتف، لأن ضررها أعظم من ضرر الهاتف، وإن كان الهاتف دخل كل البيوت ولكن فيه مصلحة. أما الإنترنت بالله عليك أي مصلحة مع هذا الجيل الذي لا يعرف ربه؟ كانوا بالأمس يقولون في اجتماعاتهم: نريد أن تخرجوا أبناء المسلمين من دينهم إلى دين النصرانية. الآن أخرجوا أولادنا من دين لا دين له، لا يعرف ربه ولا يعرف أي شيء، يعرف شهوته ونزواته فقط، فهو يعبد هواه، لا يعبد الله ولا يعبد عيسى ولا موسى ولا أي أحد، ما عندوش دين، هذو هم أولاده، عايشين يأكلوا يشربوا هايمين كالأنعام بل هم أضل. تحبوا أولادكم يكونوا هكذا؟ إذا لازم تفقد أولادك. شوف وليدك مع من يمشي، شوف بنتك مع من تصاحب، كثيرات ممن كنا على الاستقامة الحقيقية نزعت جلبابها ونزعت حجابها لأنها تأثرت بصديقتها، تمشي معها وحشة، وعلش كي غابنا روحك، وعلش كذا ما زالك صغيرة وكذا، أو ربما والله العظيم أوقعتها في موقع الزلل، يعني ادتها ومشيتها وكذا وعرفتها بواحد حتى أوقعت في الخطأ، وهي كانت بنت فلان وعلان ويضرب بها المثل. أعلاش؟ لأن الآباء ما رعوا هذه الحالة التي عليها الأبناء. المراهقة الآن شبيهة بالمرض، وأنت طبيب أبنائك، وأنت طبيب أبنائك، لازم تراعيهم وتشوفهم وتراعي وش عندهم في الهاتف، وش عندهم في ساكو المحفظة تحهم مع من يمشي. ويا جماعة نقولكم شيء، الحرمان يا ربي، ما تقولش حنا ما نحرمش أولادي ونعطيله وخليه ونبين له بيثايق فيه هو راجل ويقولي كذا وكذا، لا والله كثير من الحرمان لا يربي، ديروها منيح في بالكم، لأن الحرمان إذا ذيت انتهنا هو صغير، بصح كي يكبر يقول رباني بابا كان ينهاني وكان يمنعني، طشو كان تخليه وتعطيله كل شيء، والطفل ما عنده عقل، والطفلة ما عندها عقل، فإنها تتميع وتزيد ولا تقف، والخاسر أنت، لأنك سوف تسأل وحدك، والطفلة تتعلق برقبتك وتقول: يا رب سل هذا لماذا لم يهاني، وسل هذا لماذا لم يمنعني. والحياة وحكاية طويلة جماعة. إذا عشنا الجمعة الجاية لازم نكمله، لأن هذا الأمر يهمنا، يهمنا إصلاح البيوت، لأن بداية إصلاح المجتمع وإصلاح الحياة وإصلاح الأحياء يبدأ من إصلاح البيوت. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك الله وأتوب إليك. الله أكبر. استووا.